أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التفصيل السادس في باب حجية الظهور، وهو التفصيل الأخير من التفصيلات، هو عبارة عن التفصيل بين ظهور القرآن الكريم وظهور غير القرآن الكريم، يفصل بين هذين الظهورين، فيقول بأن ظهور القرآن الكريم ليس حجة، أما غير القرآن أيا كان السنة أو أي شيء ذاك ظهور حجة. وهذا القول نسب إلى علمائنا الأخباريين أنهم يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن، والذي يظهر من خلال نقل علمائنا الأصوليين عنهم يظهر أن لهم في مقام نفي الحجية عن ظواهر القرآن الكريم مسلكين، يعني يبدو أن الأخباريين لهم مسلكان في مقام نفي حجية ظواهر القرآن الكريم. المسلك الأول هو المسلك القائل بأن القرآن الكريم ليس له ظهور أصلا، نفي أصل الظهور عن القرآن الكريم. أصل وجود الظهور في القرآن الكريم ينفى في هذا المسلك، وحينئذ فلا تصل النوبة إلى البحث عن الحجية. الحجية فرع الظهور، أن يكون لكلام ما ظهور، حينئذ إذا نشوف الحجة أو مو حجة، هذا ظهور. أما إذا في الكلام ما إلا ظهور مجمل مبهم غامض بناء على هذا المسلك يكون خروج آيات القرآن الكريم عن دليل حجية الظهور خروجا تخصصيا، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع. دليل حجية الظهور يقول إذا كان هناك ظهور ما فهو حجة، لكن هذا المسلك يقول أصلا ماكو ظهور في القرآن الكريم، فتخصصا تخرج آيات القرآن الكريم تخصصا تخرج عن دليل، مو تخصيصا، تخصصا تخرج عن دليل حجية الظهور. وبناء على هذا المسلك لا يكون قول الأخباريين تفصيلا في حجية الظهور بين ظهور وظهور، لا يصح أن نسميه تفصيل بين في باب حجية الظهور، بل هو إنكار لصغرى، إنكار للظهور في القرآن الكريم. ولهذا هذا المسلك لا يرتبط ببحثنا الفعلي، نحن بحثنا إنما هو عن الأقوال التي تفصل في حجية الظهور، تفصل بين ظهور وظهور، تقول هذا الظهور حجة ذاك الظهور مو حجة، نتكلم عن هيك تفاصيل. أما إذا كان هناك قول يقول بأنه هذا ظهور وذاك مو ظهور، يفصل بين ظهور ولا ظهور، هذا الآن خارج عن بحثنا. القول الذي يفصل بين ظهور ولا ظهور ويقول بأن الظهور حجة ولا ظهور ليس حجتان، هذا خارج عما نحن بصدده. لكن مع ذلك رغم أنه خارج عن بحثنا الفعلي، مع ذلك هذا لا يعني أننا نترك البحث عن هذا المسلك، لا، هذا هم راح نبحثه إن شاء الله، نبحث عنه أيضا رغم أنه خارج عن بحثنا، نبحث عنه نظرا لأهميته التي لا تخفى على أحد. مسألة أن القرآن كتاب غامض مجمل، هذه مسألة مهمة يعني يجب أن نشوف نعطيها حقها. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو المسلك الذي لا ينفي حجية ظهور القرآن الكريم، لا ينفي أصل الظهور، يعترف بأن القرآن الكريم له ظهور، هناك في القرآن الكريم آيات ظاهرة في معان، لكن هذا المسلك يقول إن هذا الظهور ليس حجة، يعني هو خارج عن دليل حجية الظهور تخصيصا مو تخصصا، هو ظهور لكنه ليس حجة، يعني مقتضى دليل حجية الظهور، مقتضى هذا الدليل هو أن يكون ظهور القرآن الكريم أيضا حجة كغيره من الظواهر، لأن السيرة العقلائية لا تفرق بين ظهور وظهور، لكن هذا الدليل دليل حجية الظهور يقال في هذا المسلك يقال أن هذا الدليل خصص بمخصص أخرج ظهور القرآن عن هذا الدليل. وبناء على هذا المسلك يكون قول الأخباريين تفصيلا، يكون أحد التفاصيل في حجية الظهور تفصيلا بين في حجية الظهور بين ظهور القرآن وظهور غيره، ويرتبط ببحثنا الفعلي. إذن فهناك مسلكان بين الأخباريين في هذه المسألة. المسلك الأول هو المسلك الذي ينفي أصل الظهور عن القرآن الكريم، والمسلك الثاني هو المسلك الذي يعترف بالظهور لكنه ينفي الحجية عن هذا الظهور. فلندرس هذين المسلكين. أما المسلك الأول الذي ينكر أصل وجود الظهور في القرآن الكريم ويدعي أن القرآن كتاب مجمل، مجموعة ألغاز ورموز لا ظهور فيه، هذا المسلك أصل وجود الظهور، أصل وجود الظهور، يقول ماكو آية في القرآن ظاهرة في معنى، كل آية تحط إيدك عليها هي مجملة، هذا المسلك هناك وجهان لإثباته. الوجه الأول دعوى أن القرآن الكريم ذاتا في نفسه مجمل، هذا فتحش، هذا وجه. الوجه الثاني دعوى أن القرآن الكريم وإن لم يكن ذاتا مجملا في حد نفسه لكنه عرضا مذاتا، عرضا بسبب العلم الإجمالي أصبح مجملا، يعني هو ذاتا ليس مجملا، له ظهور له ظواهر، لكن هناك علما إجماليا عندنا، هذا العلم الإجمالي طرأ على القرآن، على ظواهر القرآن، فبسبب هذا العلم الإجمالي أصبحت ظواهر القرآن مجملة، سيأتي شرحه. فهذان وجهان لإثبات أن القرآن مجمل، وجه يدعي الإجمال الذاتي في القرآن، ووجه آخر يدعي الإجمال العرضي بسبب العلم الإجمالي. أما الوجه الأول الذي يقول بالإجمال الذاتي للقرآن الكريم، فهناك تقريبان لهذا الوجه. التقريب الأول أن يقال إن الله تبارك وتعالى تعمد أن يكون القرآن مجملا ومبهما لا يتيسر للإنسان الاعتيادي فهمه، تعمد الله تبارك وتعالى، فالإجمال الذاتي للقرآن أمر متعمد ومقصود من قبله تعالى، رغم أنه كان يمكن أن يصب تبارك وتعالى يصب مطالب القرآن ومعاني القرآن يصبها في كلمات وعبارات وآيات واضحة ومفهومة للناس، رغم ذلك تعمد الإبهام، تعمد الإجمال عمدا. يعني ليش؟ والسبب في هذا الإجمال المتعمد المقصود، السبب عبارة عن وجود نكتة ومصلحة كانت تقتضي هذا الإجمال. خب ما هي تلك المصلحة؟ لنفرض أن تلك المصلحة والنكتة ما أشير إليه في بعض كلمات الأخباريين، وهو عبارة عن ربط الناس بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وجعل الناس محتاجين ومفتقرين إلى الإمام عليه السلام في فهم القرآن. فلو كان القرآن واضحا ومبينا ومفهوما لكل الناس لاستغنى الناس عن الرجوع إلى الأئمة إلى المعصومين عليهم السلام. أما إذا كان مجملا وغير واضح فيحسون بالافتقار والاحتياج وعدم الاستغناء عن الإمام، يعني يضطرون حينئذ إلى الرجوع إلى الأئمة لكي يفهموا القرآن، نحتاج مجبورين بعد أن يراجعوا الأئمة. وحيث أن نظام الأمة لا ينتظم ولا يستقيم إلا بربط الأمة بالإمام المعصوم، فلكي لا يتعطل دور الأئمة عليهم السلام في الأمة كان لابد من الإجمال والإبهام في القرآن الكريم. هذا كلام قد يقال. هذا تقريب الأول للوجه الأول، يعني تقريب الأول للإجمال الذاتي. هسه بعدين نجي عليه ندرسه. التقريب الثاني للإجمال الذاتي أن يقال لا، إن هذا الإجمال الذاتي الموجود في القرآن الكريم ليس أمرا متعمدا ومقصودا من قبل الله تبارك وتعالى، لا، بل هو أمر طبيعي، هو أمر ثابت على القاعدة. مو الله تعمد في أن يجعل القرآن مجملا، هو القرآن هو ذاتا مجمل. فإن طبع هذا الكتاب المقدس كان يقتضي الإجمال. ليش؟ يعني طبع هذا الكتاب لم يكن من الممكن أن تصب مطالبه ومعانيه في عبارات وآيات واضحة ومفهومة للناس، ما كان يمكن أن أن أن أن يصاغ بشكل واضح. لماذا؟ لأن كل كتاب إنما تقدر دقته وعظمته وعمقه بقدر دقة صاحب الكتاب وبقدر عظمة وعمق صاحب الكتاب. فكتاب كل شخص إنما يناسب مقدار عظمة ذاك الشخص. كلما يكون صاحب الكتاب أدق وأعظم من الآخرين يكون كتابه أدق وأصعب فهما من سائر الكتب وأمتن. فإذا مثلا أفرض أن كتاب هندسة إقليدس مثلا هذا كتاب صعب ودقيق وغامض للناس، إذن فما ظنك بكتاب نازل من قبل خالق هذا العالم على سعته وجبروته؟ من الواضح أن مثل هذا الكتاب لابد من أن يكون في أعلى مراتب الدقة وفي أعلى مراتب الشموخ الفكري والنظري، ويجب أن يكون هذا الكتاب المعجز في المعجز في جميع خصوصياته، يجب أن يكون بالغا حد الإعجاز في دقة المطالب وغموض المطالب وعمقها، وعندئذ طبيعي أن يصبح مجملا غير واضح للناس. كتاب علمي الآن يؤلفه بشر محدود متناهي علمه وفهمه، يصعب فهم هذا الكتاب على سائر الناس، فما ظنك بكتاب أنزله رب العالم، أنزله خالق هذا الكون؟ طبيعي أن يكون هذا الكتاب مجمل. فهذا الإجمال مو في شيء متعمد كما كان يقال في التقريب الأول، لا، أصلا هو طبيعة القضية تقتضي أن يكون الكتاب دقيق وغير قابل للفهم. فالإجمال الذاتي للقرآن ناشئ من عظمة القرآن وعظمة صاحب القرآن ودقة مضامينه ومعانيه بالدرجة التي توجب تعذر فهمه على غير الأئمة عليهم السلام. الأئمة هم لولا علمهم اللدني هم ما كانوا يعلمون، لكن الله علمهم بعلوم القرآن. هذان إذن تقريبان لإثبات الإجمال الذاتي في القرآن الكريم، وكلا التقريبين باطل ولا نقبله أبدا. أما التقريب الأول الذي يقول إن الإجمال متعمد ومقصود لنكتة ربط الأمة بالإمام عليه السلام، هذا التقريب في الواقع مما يحكم العقل السليم ببطلانه من دون حاجة إلى بحث أو تأمل، فإن مجرد تصور هذا المطلب يكفي للقطع ببطلانه. فلو أن شخصا جاء إلى جماعة وادعى أمامهم دعوة وتصدى لإثبات هذه الدعوة، فذكر في مقام إثبات دعواه بيانا وتعمد في أن يجعل بيانه غامضا مبهما لا يفهمه أحد منهم، لو أن شخصا هكذا فعل لعد هذا الشخص شخصا ناقصا لا يفهم كيف يتصرف ولا يلتفت إلى مقتضيات الحال. إذن كيف ينسب مثل هذا العمل إلى الله الحكيم العليم؟ كيف يصح لنا أن ندعي أن الله تبارك وتعالى قد تعمد في أن يجعل القرآن الكريم مجملا، القرآن الذي أنزله تبارك وتعالى لهداية البشر، أنزله لإثبات دعوى النبي صلى الله عليه وآله، دعوى النبوة، معجزة النبي هي القرآن، يعني القرآن هو الذي يريد أن يثبت نبوته، نبوة النبي صلى الله عليه وآله. خب، هذا القرآن الذي أنزل لهداية البشر ولإثبات دعوى النبي صلى الله عليه وآله وإفهام الناس بهذه الدعوى والاستدلال على هذه النبوة والرسالة من خلال إعجاز هذا القرآن، هذا خلف الفرض أن نفترض أن الله تعمد في أن يجعل هذا القرآن مجملا. نحن لا يمكننا أن نتصور أن شخصا حكيما يؤلف كتابا يستهدف في هذا الكتاب إرشاد الناس وهدايتهم وتغيير طريقة حياتهم وسلوكهم، ويبعث الكتاب إليهم على يد إنسان أرسله إليهم، وجعل على عاتق هذا الإنسان أن يهديهم ويغير حياتهم وسلوكهم، ويريد بهذا الكتاب أن يكون هو الدليل الخالد على حقانية هذا الإنسان الذي أرسله إليهم، وحقانية الكتاب الذي أرسله، وحقانية المرسل الذي أرسل الكتاب، أنزل الكتاب وأرسل هذا الرسول. ومع ذلك كله يتعمد في أن يكون هذا الكتاب مجملا غامضا لا يفهمه الناس، مع أن المفروض هو أنه قد أريد بهذا الكتاب أن يكون دليلا يثبت للناس صحة دعواه ودعوى رسوله وحقانية المرسل والرسول والرسالة. فكان من يمكن أن يجعل هذا الكتاب واضحا، لكنه عمدا تعمد أن يجعله غامضا ومجملا. إن هذا أمر لا يمكن أن يصدر من أي حكيم، أي حكيم اعتيادي ما يصدر منه. هو إذا كان بناءك أن تجعل الكتاب مجمل، ليش أنزلته؟ ليش أرسلته إلى الناس؟ ليش بعثت رسولا يوديه للناس؟ شو إذا قرار أن الناس ما يفهموه شو عليهم؟ بلي يفهموا بواسطة. هو هذا خب نشوف النتيجة، أنه هو مو الغرض أنه ما يفهمه، لا إلكم تفهمونه، أما أنه يفهمونه عن طريق هذه الواسطة. خب نشوف يعني. نشوف نوصل للواسطة، نشوف نوصل. فهذا لا يصدر من أي حكيم، فما ظنك به أحكم الحكماء وخالق الحكماء تبارك وتعالى؟ وكيف تتحقق النتائج التي أشرنا إليها والتي نزل القرآن لتحقيقها إذا فرضنا الإجمال والإبهام المتعمد في هذا الكتاب الذي هو أهم معاجز النبي صلى الله عليه وآله؟ وأما مسألة قولكم أن المصلحة، مصلحة ربط الناس بالأئمة عليهم السلام وجعلهم محتاجين إلى الأئمة في فهم القرآن، هذه المصلحة والنكتة هي التي اقتضت تعمد الإجمال في القرآن الكريم. هذا المطلب جوابه هو أن ربط الناس بالأئمة عليهم السلام أمر ضروري وكان لابد منه، لكن هذا الأمر متوقف على إثبات النبوة والرسالة. ثبت العاش ثم انقش. قبل أن تثبت نبوة النبي وقبل أن تثبت رسالته، كيف يربط الناس بالأئمة الذين هم أوصياء النبي وخلفاؤه من بعده؟ فلا بد أولا وفي المرتبة السابقة على ربط الأمة بالأئمة عليهم السلام، قبل هذا لا بد من إثبات أصل النبوة والرسالة، وإثبات أن هذا القرآن نازل من الله تبارك وتعالى، كي يصبح الناس مستعدين للرجوع إلى الأئمة عليهم السلام في فهم القرآن. ومن الواضح أن القرآن هو المتصدي لإثبات النبوة، القرآن هو دليل النبي على نبوته، معجزته الدالة على نبوته. إنسان أمي لا قرأ لا كتب لا ارتبط بأي واحد في شبه جزيرة العرب ولا أي كل شيء ما يدري، دفعة انبعث إلى الناس وجاء إليهم بهذا الكتاب العميق العظيم. هذا شيء يتحدى البشرية على طول الزمان، يعني في الشيء هذا ما يبطل ما يموت. يعني الآن هم لو البشر في كل عصر في كل مكان لو فحص وضع النبي صلى الله عليه قبل أن يبعث، فحص حاله ورأى أنه كان أميا لا يعرف يكتب ويقرأ أبد، وما ارتبط بأي، لو فحص حال النبي وشاف أنه جاء بهذا الكتاب هذا دليل واضح حي على أنه إذن هذا من قبل الله تبارك وتعالى، يعني دليل استقرائي تام. فحين هذا الكتاب الذي يريد أن يثبت أصل النبوة كيف يكون غامضا لأجل أن يرتبط الناس بالأئمة في فهم القرآن؟ خب ارتباطهم بالأئمة في فهم القرآن متوقف على ثبوت النبوة لهم قبل ذلك، ثبوت النبوة بهذا الكتاب. سيدنا ممكن أن يكون بعض مجمل، ها؟ مو كل مجمل. لا يقول هذا المسلك، مو أنتم ما كنتوا أول الدرس مع الأسف، هذا المسلك اللي جاي يتحدث عنه يقول القرآن ما بيظهور أصلا، القرآن ما بيظهور، أكو مسلكين، مسلك ينفي أصل الظهور ومسلك يقول لا بيظهور لكن ظهوره مو حجة. الآن جاي نتكلم عن المسلك الأول، ينفي أصل الظهور، القرآن أبدا ما بي آية واضحة ظهور ماكو في القرآن، ينكر أصل الظهور، كتاب من ألفه إلى يائه مغامض مجمل في مجمل في مجمل، ليش بابا هيك صار عمدا هيك يسوى الله ليش؟ لا حتى يربط الناس بالعلم، هذا حكي هذا ها قدمت مقدمة الصانع الحكيم الجسم، هذا الكلام قد يأتي، ولكن إذا ما تقدمون ذيك المقدمة خوفا بسعر. أنا أخو ما أفهم الكلام. إذا قدمتم أن الله هو الحكيم القادر العظيم الذي تشكون في ذلك؟ لا إذا قدمنا هذا بل يمكن أنه الله تبارك أن يجعل الحكمة في الدخول من هذه الباب، من أن يأتي بكتاب لا يفهمه إلا من يبينه، ما يخالف من يبينه، هو أصل هذا اللي يبينه غير يعترفون به حتى يرتبطون به، شلون يعترفون به إذا النبوة أصل نبوة النبي مو واضح عندهم ما ثابتة؟ أقول الإمام منو يعتقد به؟ من يعتقد بالنبي، وإلا إذا أصل نبوة النبي ما واضحة عنده يرتبط بالإرتباط بالإمام كيف؟ بلي صحيح الأئمة عندهم علم الكتاب تماما، وإحنا واجب أن نرجع إليهم ونأخذ علم الكتاب منهم، لكن متى؟ بعد أن تكون نبوة النبي قد ثبتت عندنا. بماذا تثبت نبوة النبي؟ بإعجازه، بمعجزته، معجزته هذا الكتاب. نعم المعجزة الخالدة، هذا المعاجز الأخرى راحت. شنو الغرض منها إذا كان الآن مو لسان العرب آنذاك؟ على ترى أنه حد العرب آنذاك لا، مو بس البلاغة، مو بس البلاغة، إعجاز القرآن مو مو مو بس في جانب الأداء، في الجانب البلاغة إعجاز القرآن من شتى الجهات، من جميع الجهات معجز، حتى في المطالب العلمية، المطالب العلمية اللي متعرض لها القرآن ومشير لها قبل 4-15 قرن قبل أن يلتفت البشر إلى هذا المطلب العلمي. هذاك في بعض المفكرين في الكتب، في الكتب التي في حول إعجاز القرآن، القرآن إعجاز، عنده إعجاز من شتى الجوانب، مو إعجاز فقط من ناحية البلاغة حتى تقولون هذا راح وقته، لا لا، الآن هو كتاب معجز، الآن هو معجز، الآن البشر على علمه وما وصل إليه من التطور العلمي، الآن بشر عاجز عن الاتيان بمثل هذا الكتاب. فمن الواضح أن القرآن هو المتصدي لإثبات أصل النبوة والرسالة في المرتبة السابقة على إثبات الإمامة، إذن لابد من أن يكون واضحا ومفهوما للناس في المرتبة السابقة على إثبات الإمام. خلق الأزواج كلها، هذا شو وقت قال النبي؟ بس نظام الزوجية نعم موجود، ولكن أبو ما بيها نظام زوجية. خب بعده بالبشر ما مفتهم، خليك لا لا خليك سعدنا احنا ايه راح يكتشف. لا خب لا يقول ثبت عندنا هذا جنس ثبت عنده أنه مما خلق خلق بني، الآية الشريفة تقول لا لا لا مو لا مو كل شيء له زوج، كل شيء له زوج، من من من مما من أنفسكم ومما لا تعلمون. الآية سراح عن بالي، يعني أنتم ومما لا تعلمون الأشياء اللي أنتم مثلون بها وقد في المستقبل. نظام الزوجية، وهذا شيء لم يكن يلتفت إليه البشر آنذاك. شلون هذا الأمي التفت وجابه وثبته؟ يعني على اعتبار الأزواج آنذاك نعتبر نفس الأمر. ومما لا تعلمون، لا من الـ من الـ من النباتات. من النباتات نعم. بخو ذاك ذاك الوقت الإنسان مو ملتفت. حشرات نباتات عديد الجنس موجودة. ذاك الوقت ما كان. قصدي يعني ماكو زوجية. اللي كان اللي كان التفت إلى البشر في وقته. أنا ينظرون كل شيء أبو زوج إلي. أنا أخبر شوفون حمام زوج. لا ماكو هيك شيء. ما كانوا ما كان عندهم هيك نظر أنه كل النباتات النباتات بها أزواج. ما كانوا يشوفون هيك شيء. ما كان عندهم هيك نظرة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. شو قانون الجاذبية كان ملتفت إلى البشر؟ بغير عمد ترونها، اكو عمد بس ما تشوفوا. هذا الامي شلون جابه هذا المطلب؟ وهكذا عشرات الايات اللي ذكرها يعني المؤلفون في كتبهم لاثبات اعجاز. فاعجاز النبي ما يختص بجانب الفصاحه والبلاغه حتى تقولون هذا ذهب عهده ومضى وقته. لا، الان الى الان هو معجزه خالده، يعني باقيه الى الابد. إلى الأبد هي هذه المعجزة تقول أن هذا الذي جاء بهذا الكتاب مرسل من قبل الله، ليس بشرا عاديا. خب هذا إذن يجب أن يكون هذا الكتاب واضحا ومفهوما للناس في المرتبة السابقة على إثبات الإمام. وأما مسألة ربط الناس بالأئمة فهذا الربط متوقف على إثبات النبوة والرسالة، وإثبات ذلك متوقف على القرآن باعتباره أهم معاجز النبي التي تثبت رسالته ونبوته. وإثبات القرآن لهذه الرسالة والنبوة متوقف على أن يكون واضحا يفهمه الناس. فمع إجمال القرآن وغموضه لا يكون القرآن قادرا على إثبات النبوة والرسالة للناس، ومع عدم ثبوت النبوة والرسالة لهم لا تثبت لهم الإمامة أيضا كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول، ويأتي بقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.